قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضبط. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبط لست آكله ولا أحرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الضبط. وأورد فيه أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الضبط لست آكله ولا أحرمه. ويعني هذا يدل على أنه حلال وأنه ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا يحرمه، والشيء الذي لا يحرمه هو حلال. وقوله عليه الصلاة والسلام لا أكله قد بين سبب عدم أكله له، أنه يجد نفسه تعافر، يجد نفسه تعافر، وأنه ليس بأرض قومه. وهذا يفيد لأنه من الأمور التي أحلها الله عز وجل، لكن كما هو معلوم مما أحل الله عز وجل ما لا تشتهيه بعض النفوس وتميل إليه بعض النفوس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب ولم يحرمه بل أباحه وأحله، ولم يأكله لأنه يجد نفسه تعافه. وهذا كما هو مشاهد معاين عند بعض الناس، تجده يعني يشتهي أو تميل نفسه إلى بعض الأطعمة ولا تميل إلى الأنواع الأخرى، مثل ما مر قريبا في الرجل الذي مع أبي موسى والذي حلف لا يأكل الدجاج والذي لم يأكل الدجاج وحلف أن لا يأكل، فأخبره أبو موسى بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فهذه المباحات والتي أحلها الله عز وجل منها ما لا تميل إليه بعض النفوس ولا تشتهيه، وتشتهيه النفوس الأخرى وتميل إليه. ولهذا فالضب لم يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه، وأكل بين يديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث خالد بن الوليد الذي سبق أن مضى والذي ذكره البخاري بعد هذا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنون فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكم. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد في قصة دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قد أهدي لها ضب أو كضب، سبق أن جاء في بعض الروايات أن أختها أهدتها إلى ميمونة أختها، كان مع ذلك أقطا وسمع، وأنه قدم له عليه الصلاة والسلام هذا الطعام، ولم يخبر بهذا النوع من الطعام. ثم إنه تحدث بعضهم مع بعض وقالوا: أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يريد أن يأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مد يده ليأكل، وقيل له: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده فقال: هل أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ففي هذا الحديث دليل على أن أكل الضب حلال وأنه مباح وليس بمحرم من هذا الحديث من وجهين. أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أحرام هو قال لا، دل على أنه ليس بحرام. الأمر الثاني أن خالد رضي الله عنه اجتره وأخذه إلى جهته وجعل يأكله والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على أمر الحرام، بل السنة كما عرفنا هي قول وفعل وتقرير، هي قول وفعل وتقرير. قد اجتمع في هذا القول والتقرير، القول هو قوله لا يعني ليس بحرام يعني حلال، والتقرير هو كون خالد بن الوليد رضي الله عنه اكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، ولو كان ذلك محرما لا نهاه عن اكله ولا زجره عن اكله، ولكنه اقره وسكت على ذلك. وخالد لم يقدم على اكله الا بعد ان قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام، لما ساله قال حرام هو يا رسول الله قال لا، فدل على انه حلال. يعني هذا الحديث دل على حله من جهتين، من جهه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل حرام هو قال لا، وهذا دليل قولي. والثاني انه اكل بين يديه والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، وهو لا يقر على باطل ولا يسكت على امر محرم، وهذا تقرير منه عليه الصلاة والسلام. فاجتمع في هذا القول والتقرير، القول في قوله لا ليس بحرام، والتقرير في كونه رأى خالدا يأكله على مائدته وهو ينظر إليه ولم ينهه عن ذلك ولم يمنعه من ذلك، فدل على أنه حلال. ثم أيضا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده ليأكل ولم يكن قبل أن يخبر، فلما أخبر بأنه رفع يده هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من المغيبات إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف أنه ضب، وهو لا يأكل الضب لأنه لا يشتهيه ولا تميل إليه نفسه وتعافه نفسه، لكنه لم يعلم ذلك إلا بأن قالوا له ضب، وقد مد يده ليأكل. فلو كان يعلم الغيوب ويطلع على الغيوب وأنه لا يخفى عليه شيء من الغيوب لما مد يده رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده للأكل، بل إنه مد ليأكله ولا يعرف، ولما قيل هو ضب رفع يده. هذا يدل على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. قال باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الزائد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: إن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وخذوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الزائد. قل البخاري رحمه الله باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الزائد, يعني فما الحكم؟ هل يختلف الحكم بين الجامد والزائد أو أن الحكم يكون واحدا؟ أورد في حديث ابن عباس عن ميمونة من طرق متعددة, وهو يدل على أن الفأرة إذا وقعت في يعني شيء في سمن أو غيره وماتت فيه فإنها تلقى ويلقى ما حولها ثم يؤكل الباقي. قد اختلف العلماء في هل يفرق بين الزائد والجامد, فذهب كثير منهم إلى أنه يفرق بين الجامد والزائد, وأنه إذا وقعت في الزائد أنه يلقى كله, وإذا وقعت في الجامد فإنها تلقى وما حولها, أما الزائد الذي وقع فيه فإنه يلقى كله. وذهب جماعة منهم البخاري على أنه لا فرق بين الجامد والذائب, وأنه يلقى وما حولها إلا أن يتغير لذلك السمن, يعني بموتها فيه تغير رائحته يعني بهذه النجاسة, وهي الميتة التي ماتت فيه الفأرة أو غيرها, يعني من مات فيه من الحيوانات, ويتغير بهذه بموت هذه الدابة فيه, فإنه بتغيره هو الذي يراق كله ويفلك. أما إذا لم يحصل التغير فإنها تلقى وما حولها سواء كان ذائبا أو جامدا, لا فرق بين الذائب والجامد, وهذا فيما إذا مات. أما إذا لم تمت فإنه لا يؤثر, يعني مرورها فيه وهي حية وخروجها منه حية فإن هذا لا يؤثر, وإنما لا يؤثر موتها فيه, وإنما الخلاف في إذا ماتت في السمن والزيت لذلك من الأشياء, إذا كان جامدا فلا خلاف بأنها تلقى وما حولها, وإنما الخلاف فيما إذا كان جائبا, فإن من العلماء من قال إنها تلقى لا يستعمل هذا الذي وقعت فيه كله, ومنهم من قال إنما ما حصل يتغير ذلك بهذه الميتة التي ماتت فيه فإنه يتلف ولا يستعمل ويعتبر تنجس, وأما إذا لم يتغير بهذه النجاسة فإنها تلقى وما حولها ويستعمل الباقي. والبخاري رحمه الله دور من هذا الباب فقال إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الزائد, ثم يعني أطلق الحكم إشارة إلى وجود الخلاف فيه, ولكن الرواية التي ذكرها عن الزهري وأنه قال في الدابة تقع في السمن جامدا أو ذائبا أو فأرة أو غيرها فتموت فيه, فقال تلقى وما حولها, يعني هذا فيه إشارة إلى ما اختاره من أنه لا فرق بين السائل والجامد, وأن الذي مات فيه من الحيوانات إنما يلقى وما حوله إلا في حالة تغيره بهذه النجاسة وهي الميتة التي ماتت فيه. ثم إن هذا الباب وهو باب إذا وقعت الفأرة في السمن الزائد أو الجامد لا يظهر وجه لدخوله في باب الصيد والذبائح, وإنما مناسبته وأقرب ما يكون كتاب الأطعمة, كتاب الأطعمة له أولى وأقرب, لأنه هنا ليس فيه صيد ولا ذبائح, ليس في هذا ما يتعلق بهذا الموضوع, يعني لا صيد ولا ذبائح, وإنما هو طعام الذي هو السمن, وأقرب ما يكون إليه الباب الذي مضى أو الكتاب الذي مضى هو كتاب الأطعمة. ودخوله في كتاب الصيد والذبائح ليس بواضح. قال باب الوسم والعلم في الصورة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال حدثنا الأنقذي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. قال باب الوسم والعلم في الصورة. باب الوسم والعلم في الصورة. المقصود بالوسم هو وسم الدواب يعني بالنار بحيث يعني تكوى بحيث يعني يكون هناك شيء يكون في الجسد يدل على هذه العلامة وعلى هذه الميزة. وسمها يعني تكوى بالنار. والصورة والعلم يعني هو العلامة والصورة هي الوجه يعني معناه وسم الوجه يعني باب الوسم والعلم في الصورة يعني العلم في الصورة يعني وضع يعني كي الوجه بحيث يكون فيه علامة. فأورد البخاري رحمه الله يعني في هذا ما يدل على جواز الوسم وأورد بعض الأحاديث الدالة على ذلك وفيه استثناء من ما جاء في التعذيب بالنار والنهي عن التعذيب بالنار لأنه جاء النهي أن يعذب بالنار ولكنه جاء الوسم في النار والغي الحيوان حتى يكون علامة يتميز به ويعرف صاحبه بمعرفة وسمه لأنه يتعارف الناس على نماذج من الوسم فيكون الوسم الفلاني للجهة الفلانية والوسم الفلاني لألفلان والوسم الفلاني لألفلان فإذا رأوا الوسم قالوا هذه الدابة لألفلان لأن الوسم الذي أو الكي أو نوع الكي الذي يقوم على الدابة هو العلامة التي انتهجوا بها والتي اختصوا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسم أبي الصدقة يسمها علامة يعلمها بها بالكي فإذا رؤيت عرف أن هذه إبل الصدقة يعني إذا ضاعت عرف صاحبها من هو. الوسم يدل على صاحبها ويدل على جهتها وعلى من تتبع. فهل هو المقصود بهذه الترجمة الوسم والعلم في الصورة يعني في الوجه. المقصود من ذلك أنه لا يوسم الوجه ولا يضرب الوجه قد جاء النهي في ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجه الحيوان وجه الإنسان يعني لا يضرب ولا يوسم وجه الحيوان. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه أنه كره أن تعلم الصورة يعني يعلم الوجه يعني يوضع عليه علامة يكوى يعني وجه الحيوان. المقصود بالصورة الوجه كره أن تعلم الصورة يعني الوجه يعني يكوى فيكون علامة في الوجه. ثم استدل على ذلك وقال إن بينها أن تضرب الصورة يعني فإذا كان مثلا نهى عن أن تضرب فمن باب أولى أن تكوى يعني هذا الاستنباط من باب الأولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الوجه وأن تضرب الدابة على وجهها فكذلك يعني الكي من باب أولى الكي من باب أولى لأنه أشد وأعظم من الضرب لأن الضرب لا قد لا يبقى له أثر ولا يكون له أثر. وأما الكي فإنه يكون له أثر وقد يترتب عليه ضرر كبير. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كره أن تعلم الصورة يعني تكوى وقال نهى رسول أن تضرب يعني تضرب الصورة يعني معنى إذا كانها تضرب فمن باب أولى لا يجوز أن يكوى الوجه. إذا كان لا يضرب الوجه فلا يكوى الوجه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يتم شاه حسبته قال في آذانها. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن تقدم مرارا، وهو أنه لما ولد أخوه عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة أرسلوه به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحنكه، فذهب به ثم حكى الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما جاء بأخيه، وأنه وجده يسم، يعني يسم شاة، قال حسبته قال في أذنها، يعني وجد أنه يسم شاة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، قال حسبته قال في أذنها. يعني هذا الفعل هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بأخيه عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. ثم قوله هنا أنه في أذنها، يعني هذا دل على جواز وسم الحيوان في أذنه، وأنه ليس من الوجه، الأذنان ليس من الوجه كما هو معلوم بالنسبة للوضوء، هما من الرأس وليس من الوجه، ولهذا فرضهما المسح وليس فرضهما الغسل. الوجوه تغسل والرأس يمسح، والأذنان من الرأس يمسحان ولا يغسلان. وهنا الصورة يعني لا تكوى ولا تضرب له الوجه، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم وسم الشاة في أذنها، يعني دل على أن الأذنين وأنهما من ليس من الوجه وإنما هو من الرأس. قال باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس وعكرمة: في ذبيحة السارق اطرحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. قال باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة: يا باب: إذا غنم قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير إذن أصحابهم لم تؤكل. وأورد فيه حديث رافع بن خديج الذي سبق أن مر بنا مرارا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، وأنهم قالوا إنهم لاقوا العدو غدا وليس معهم هدى، قال عليه الصلاة والسلام: قل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. ثم إن كان في مؤخرة القوم، وكان أوائلهم بادروا وأسرعوا إلى ذبح بعض هذه الغنائم وطبخها دون أن يكون لهم أذن في ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدور تحفئت، وذلك أن هذا التصرف تصرف غير مأذون فيه، يعني من هؤلاء ولهؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قسم هذه الغنائم وعدل بالبعير عشرا من الغنم، بمعنى في القسمة، وأن بعض الناس يكون نصيبه إبل وبعضهم نصيبه يكون غنما، وعشر من الغنم تعادل يعني في في في في, في هذه الغنيمة العشر تعادل واحدة من الإبل، وذلك أن هذه الحقوق تقسم، الحقوق إنما تقسم بالسوية وبالمعادلة والمماثلة. قد تكون قد تكون الناقة سمينة وعظيمة وكبيرة ولها قيمة، وتكون الغنم ليست كذلك، فيحتاج إلى أن تعادل بعدد كبير، قد تكون عشرة وقد تكون أكثر، وقد تكون الغنم سمينة والإبل هزيلة، فتكون الناقة تعادل شيئين أو ثلاث، فهي حقوق تقسم. فإذا قسمت بالمهايئة بمعنى أن يكون أحد له إبل وأحد له غنم، ينظر يعني أن هذا يعادل هذا وهذا يساوي هذا، هذا بالنسبة لقسم الحقوق. أما بالنسبة للهدي والأضاحي فإن البقرة والناقة عن سبع، لا تكون عن ست ولا عن ثمان، وإنما تكون عن سبع، لهذا تحديدها وهذا تقديرها. وأما بالنسبة للحقوق فقد ينظر إلى التساوي والمماثلة، فقد تكون الغنم كثيرة إذا كانت الشياه ضعيفة والإبل سمينة، وقد تكون وقد يكون العكس بأن تكون الناقة يعني هزيلة والغنم سمينة، فتكون الشياتان تعادل ناقة أو الثلاث شياه تعادل ناقة. هذه الطريقة في قسمة الحقوق التي يشترك فيها الناس. وهذا والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل أن هؤلاء الذين بادروا بدون إذن أصحابهم أنهم لم يقروا على تصرفهم بأنه لم يؤذن لهم، والحق ليس يختص بهم وليسوا هم رؤساء القوم الذين يتصرفون يعني في يعني عن الجميع، وإنما هؤلاء بادروا ولو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يذبحون يعني ويأكلون ويشتركون فيه لكان ذلك وحصل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا تصرف من البعض في حقوق مشتركة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم جواز مثل هذا التصرف. ثم أورد البخاري قد أورد البخاري رحمه الله أثرا طاووس وعجل في ذبيحة السارق اطرحوه، يعني معناها أنها لا تؤكل لأنها حرام، هي ليست مالا للسارق وإنما هي مال المسروق منه، يعني فأكلها حرام فهي لا تؤكل، لا يجوز، وليس للإنسان يعلم أنها مسروقة أن يأكلها، لأنه يأكل مالا باطلا، يأكل مالا محرما. ثم ذكر بعد ذلك قصة الناقة التي ندت شردت وهربت وليس معهم خيل يلحقونها يدركونها بها، فرماها بعضهم بسهم فعقرها أو أدركها وأصابها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الدواب أوابد، فما فعل هكذا فاعملوا به هكذا، يعني ما ند وشرد ولم يمكنكم الوصول إليه إلا بأن ترسلوا إليه السهام تفعلوا، وإذا مات بسبب ذلك فإنه يكون تلفيته بذلك، كما سبق أن عرفنا أن الذبح إنما يكون في العنق واللبة، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا حالة شرود، حالة الصيد عندما يصاد، وكذلك حالة الدواب المستأنسة إذا حصل منها نفور وشرود ولم يمكن الوصول إليها إلا بإرسال السهام إليها عليها لتعقرها ولتوقفها. قال باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز، لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلد بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهل فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة قال باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز يعني لما ذكر في الباب الذي قبل هذا قصة الجماعة الذين ذبحوا بغير إذن وتصرفوا تصرفا غير مأذون فيه والدواب بأيديهم وهي أشياء مقدور عليها ذكر بعد ذلك التصرف الذي يكون مألونا فيه لأنه الناس بين أمرين إما أن يضيع عليهم هذه الدابة بشرودها أو نفورها وقد لا يجدونها أبدا أو يعملوا مثل هذا العمل وهو رميها حتى تنحبس فيستفيدون من لحمها ويأكلوها يكون هذا التصرف تصرف فيه صلاحا لأهل يعني هذه الدابة بخلاف التصرف الأولين فإنه تصرف غير مأذون فيه الدواب بأيديه وأما هذا الدابة نفرت وشردت قد تذهب تستمر في ذلك ما تضيع تفوت عليهم هذه المصلحة فتصرف أو فعل مثل هذا الفعل جائز وأن الدابة إذا شردت ممكن الوصول إليها وهي مأكولة اللحم ولم يمكن الوصول إليها إلا بهذا العمل فإنها ترمى بهذا يعني بالسهم وكذلك إذا كان غير مأكولة اللحم ولكنه صائل ويخشى أذى على الناس وإتلافة للناس يكونه يرمى من أجل استراحة شرة إذا كان صائلا لا بأس بذلك أما إذا كان غير صائل وليس مأكول اللحم فهو لا يرمى لأنه إذا رمي يتلف ولا يؤكل يعني يتلف بدون فائدة وإنما يلحق فإن أدرك وإلا فلعلهم يجدون فيما بعد لأنه لا يستفاد منه إلا بالركوب أما ما كان مأكول اللحم فإنه إذا خشي ضياعه وشرد فإنه يرمى حتى يؤكل لحمه ويستفاد من لحمه إذا كان صاحب الذبيحة يعني علم ويعني أضر الناس على أكله فلا بأس لأنه صاحب الحق أذن في أكله قال باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقوله جل وعز قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وقال ابن عباس مهراقا، وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم أورد البخاري رحمه الله باب أكل المضطر، وأورد فيه آيات عديدة تدل على جواز أكل الشيء الذي يحرم عند الضرورة إليه لإنقاذ النفس. المقصود بالضرورة يعني ما تنقذ به النفس من الهلاك، حيث لا يجد طعاما، حيث لا يجد ما يأكله إلا من هذا الأمر المحرم الميتة، فإنه يأكل منها ما يدفع به الموت عن نفسه، ولا يأكل كثيرا، وإنما يأكل ما تكون به الكفاية وما يكون به دفع الموت عن نفسه. فلما ذكر الطيبات وذكر ما هو محرم أرشد إلى أن المحرم يجوز أن يؤكل منه ما يدفع به الضرر، يعني عند الاضطرار إلى ذلك، وهو المخمصة الجوع الشديد الذي يفضي إلى الهلاك، فإن الإنسان في هذه الحالة أن يأكل، ولكنه يأكل ما يدفع به الموت، يعني لا يأكل كما يأكل الحلال كما يأكل الطيبات بغير حدود، وإنما في حدود ما يدفع الموت عن نفسه. ولم يرد البخاري رحمه الله يعني في هذه الترجمة الحديثة، لعله لم يكن أو لم يصل يكون عنده شيء على شرطه، فاكتفى بإيراد الآيات الكريمات الدالة على إباحة أكل الإنسان مما حرم الله عليه في حال اضطراره إلى ذلك لدفع الموت عن نفسه بما يأكله من هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي كتاب الخيل والذبائح، ونقف على كتاب الأضاحي، ولا أدري هل ترغبون أن نقف الآن على الكتاب الذي بعد هذا أو نقرأ في الأسبوع القادم. إذا نقف أول هذا الكتاب، وإن شاء الله في المحرم نعود إلى التدريس في الجزء 11 الابتدائي، وأنا سأقوم بتدريس هنا إن شاء الله فيما يتعلق برعية الحجاج يعني في الفترة القادمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأبر العاشر؟ ها؟ هذا التاسع على الكهنة العاشر. وفي وقت الاختبار انا سأبدأ في دروس الحجاج، يعني مع بدء الاختبار سأبدأ في دروس الحجاج. الشيخ ألفية؟ ها؟ ألفية ولا في كذلك توقف؟ لا محرم الشيخ ولا؟ لا يمكن بعد محرم الألفية أول الدراسة. دعوة الشيخ دعوة بالنسبة ل بالنسبة ل كل أجل في محرم ذكر في النهاية قال من الطرار فمن يدخل هذا الطرار لازم يتخلص. إذا ما وجد له خنزير يأكل خنزير، إذا ما وجد له خنزير يأكل خنزير.